السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، سائلة تقول: ما حكم السفر مع أخي البالغ من العمر 15 سنة، علما أن الوالد يتولى إيصالنا إلى المطار ويستقبلنا الأهل عند الوصول؟ أقول الجواب: يقول ابن قدامة رحمه الله: قيل لأحمد: أفيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل. انتهى. وهذا هو الأحوط، اشتراط البلوغ مع العقل. وهو أقرب أيضا لتحقيق مقصد الشرع من وجود المحرم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرما لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب رحمه الله: المحرم، بارك الله فيك، يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. انتهى من لقاءات الباب المفتوح. فعليه، فإذا كان هذا الولد بالغا وعاقلا فلا مانع من سفره مع أخته.